السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. المكان ده ما ينفعش يا جماعة ما بثش مباشر منه. إحنا من أمام مسجد قباء يا أمة محمد. المسجد اللي ورايا ده أول مسجد بني في الإسلام، عشان كده ثواب إنك تروح تصلي ركعتين هناك بعمرة، كأنك رحت الكعبة، كأنك طفت حوالين الكعبة 7 أشواط وطفت ما بين الصفا والمروة 7 أشواط. المسجد اللي في ضهري ده الرسول بنى فيه بإيديه، أبو بكر بنى فيه بإيديه، عمر بن الخطاب بنى فيه بإيديه، النبي عليه الصلاة والسلام خلى كل صحابي يحط طوبة في المسجد ده. ايه الطوبة اللي انت حطيتها في بناء الاسلام ده؟ اول مسجد بني في الاسلام، انت الاول في ايه؟ انت الاولى في ايه؟ ايه الصغر اللي انت واقف عليه في الدين؟ المسجد ده يا جماعة بيشهد علينا امام الله. المسجد ده بيبعت لنا رسائل، مين بناة الاسلام؟ مين اللي بيتكلموا؟ مين الكلمانجية بتوع الكلام؟ ومين بتوع البناء؟ مين اللي هيبنوا للاسلام بناء من 1400 سنة الناس بتعتمر فيه؟ المسجد ده كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل فيه عمرة كل اسبوع، كل يوم سبت كان بيروحوا ساعات راكب وساعات ماشي، تعظيما لهذا المسجد، اول مسجد بني في الاسلام. عمرة يعني بيروح يصلي ركعتين والصلاة في مسجد قباء بعمرة. انا يا جماعة قلبي مفعم بالمشاعر وانا بتكلم معاكم، فرحان، حاسس ان انا قدام المسجد بتاع البناء الاوائل، بتاع الاباء الاوائل لنشر الاسلام في الارض، الناس اللي تعبت وكافحت. النبي اول ما ممكن في الارض اول حاجة بناها المسجد ده، اول حاجة بناها مسجد. المسجد هو البداية، عايز ربنا يهديك البداية انزل صلي في المسجد، عايز ربنا يعرفك طريق الخير انزلي صلي احضري دروس في المسجد، عايز صحبة صالحة انزل اتعرف عليهم في المسجد، عايز تحفظ قرآن انزل احفظ قرآن في المسجد، عايزة تبدأي صح، عايز تتعرف على صحبة الهمة، عايزة تتعرفي على ناس نظيفة، عايز تتعرف على شركاء نجاح، عايز تعدل سلوك وتعدل اضطرابات الشخصية اللي عندك، عايزة تبني شخصيتك، البداية المسجد يا جماعة. بس لما المسجد كان مسجد، احنا اللي هنخلي المسجد مسجد. اصحاب الكهف دخلوا كهف ظلمة، حولوه لرمز لنشر الهداية في الكرة الارضية كلها، لانهم ابطال. انا عايزك تحولي الكلية اللي انت فيها لمكان يا حبيبتي. الله يشفيك، الله يشفيك يا غالية. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا بمسجد قباء ده. يا جماعة مسجد قباء والمسجد النبوي دول كان مكان مقابر يا جماعة. المسجد النبوي ده مكانه تراب اموات مشركين، النبي حوله لمنارة التربية اللي نشر منها الاسلام في الارض. من هنا، هنا طابة، هنا المدينة المنورة، من هنا خرج 120 الف صحابي وصحابية نشروا الاسلام في الارض. هنا عاصمة التربية على وجه الارض، هنا عاصمة التضحية على وجه الارض، هنا عاصمة المجاهدة من اجل الوصول الى الله على وجه الارض. هنا طابة، هنا المسجد قباء ده الحتة اللي النبي دخل فيها من الهجرة اصلا سنية الوداع وراها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هنا اول خطبة جمعة اقيمت في الاسلام ورا المسجد، اول صلاة جماعة اقيمت في الاسلام ورا المسجد. الحتة اللي انا فيها دي بالذات يا جماعة، الحتة اللي هي جنوب المدينة دي، الحتة دي بالذات يا جماعة دي اكتر مكان في بدايات الاسلام، الفرس دايز، الايام الاولى للاسلام، اول خطبة جمعة، اول صلاة جماعة، اول مسجد بني في الاسلام وبني على وجه الارض في الاسلام. هتبقي الاولى في ايه؟ جميل قوي انك تبقي اول واحدة تتحجبي في الكلية بتاعتك. لو انت في الكلية او السكشن او الراوند او المديول معكيش واحدة محجبة، جميل قوي انك تبقي اول واحدة تتحجبي في النادي اللي انت فيه، جميل قوي انك تبقي اول واحد تقيم صلاة الجماعة في العيلة بتاعتك، جميل قوي انك تبقي اول واحدة تتحجبي في القرية السياحية اللي انت بتروحيها مثلا لو في كتير مش محجبات، جميل قوي انك تبقى اول واحد تدعو الى الله وسط اصحابك، جميل قوي انك تبقى اول واحدة تدخلي معهد تربوي زي اذن خير زي معهد السيرة، جميل قوي انك تبقى اول واحد تحفظ قرآن في وسط اصحابك، جميل قوي انك تبقى الاولى، انك تبقى الاول. يلا يا جماعة مسجد قباء بيقول لنا خليكم الاوائل، خليكم بناء، بطلوا كلام واشتغلوا، بطلوا كلام وابنوا. المسجد ده النبي عليه الصلاة والسلام رفض ان واحد يبنيه، رفض ان 5-6 بنايين يبنوا، النبي امر الصحابة ان كل واحد يجيب طوبة يحطها فيه عشان كلنا يبقى الاسلام اتبنى على ايدينا. يلا يا جماعة، يلا يا امة محمد، كل واحد منكم، كل واحدة منكم يشوف ايه الطوبة اللي هيحطها في بناء الاسلام. انا هسيبكم بقى ان شاء الله من قدام مسجد قباء عشان هننتقل بقى مع المعتمرين ان شاء الله عند جبل احد، الجبل اللي بيحبنا ونحبه، الجبل اللي عرفنا ان الحب ملوش دعوة بجماد ومش جماد، الحب ده كل كائن من كائنات الوجود بيحب ربنا وبيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان شاء الله نبقى نبسلكم من احد ان شاء الله. الله يوفقكم، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. ربنا يرزقكم جميعا زيارة المدينة المنورة، ويرزقكم جميعا الـ يعني تلبيه اشواقكم لزيارة قباء وزيارة المسجد النبوي. ربنا يكرمكم جميعا بالحج والعمرة، الله يوفقكم، الله يرد أمة محمد إلى أرض جميلة يا رب.